ولا يشترط كل الاثنى عشر يكونوا على منهاج النبوة أو إنها وراثة نبوة خلافة نبوة، لكن يصح أن يطلق عليهم اسم الخلفاء، يعني تولوا على الأمة، حكموا بالشريعة، دانت لهم البلاد والعباد، وقد يكون عندهم انحرافات في أنفسهم، معاصي، أخطاء، تجاوزات، لكن لا يسلبون اسم خليفة، يطلق عليهم خليفة، ولذلك قالوا الاثنى عشر هؤلاء مضوا. والقول الثاني، هذا القول الأول أن الاثنى عشر قد مضوا، القول الثاني أن المراد أنه يلي الأمة هذا العدد من الخلفاء، والمراد الخلفاء العادلون الذين يكونون على منهاج النبوة. إذا فهم بعض العلماء يكون اثنى عشر خليفة يعني على منهاج النبوة، يعني كلهم عدول يحكمون بالعدل، ولذلك أدخلوا فيهم المهدي لأنه خليفة عادل على منهاج النبوة. فابن كثير رحمه الله اختار هذا القول، قال الاثنى عشر هؤلاء ليسوا فقط يصح أن يقال عليهم اسم خلفاء وأن كل المسلمين دانوا لهم، لا، وإنما خلفاء على منهاج النبوة. قال ابن كثير: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، لأنه قال سيكون بعد اثنى عشر خليفة، لكن لا يشترط أن يكونوا متوالين متتابعين، لكن المهم سيوجد في الأمة في بشارة، يعني في بشارة سيوجد في الأمة اثنى عشر خليفة كلهم على منهاج النبوة، عدول ثقات في أنفسهم وفي حكمهم، يعني ليس فقط يحكم بالشريعة وهو يخالف في نفسه أو عنده معاصي أو يشرب الخمر أو لا، مستقيم هو وكذلك حكمه الذي يحكم به المسلمين. طيب، وهؤلاء يعني خليفة يعني على كل المسلمين، يعني تدين لهم كل البلاد الإسلامية وكل الشعوب الإسلامية. فيقول ابن كثير أنه لا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد أربعة على نسق واحد. فبدأ ابن كثير الآن يعد بناء على فهمه أن الاثني عشر هؤلاء كلهم خلافة نبوة، فقال الأربعة بلا شك، الأربعة بلا شك الراشدون، وهم الخلفاء الأربعة على نسق واحد: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، فصاروا الآن خمسة. قال: وبعض بني العباس. هنا اجتهاد ابن كثير رحمه الله، قال إن يدخل بعض بني العباس في الاثنى عشر، بعض بني العباس. الآن القضية كم البعض هؤلاء وكم يغطي من العدد الاثنى عشر، هذا مجال النظر والاجتهاد. قال: ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم، يعني هذا العدد الاثنى عشر، لا محالة، يعني لابد أن يظهروا في التاريخ لابد، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء. طيب، هذا كلام كثير رحمه الله، ختمه قال: وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الاثني عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم، انتهى. طيب، إذا رأي ابن كثير الاثني عشر كلهم على منهاج النبوة، أربعة وعمر بن عبد العزيز الخامس، وقط يقول والمهدي الذي سيكون في آخر الزمان السادس، من هم الستة البقية؟ ابن كثير قال بعض بني العباس يدخلون. طيب، كم هذا البعض؟ خلاص الآن هذه صارت مسألة يعني اجتهاد ونظر، يعني هل يكون منهم مثلا هارون الرشيد مثلا أو غيره من خلفاء بني العباس؟ وكم واحد يعني كانوا في أنفسهم صالحين ويحكمون الأمة بالشريعة وعلى منهاج النبوة؟ وهذا القول ممكن ينتج عنه أن هناك خلفاء غير المهدي لم يظهروا بعد، على هذا القول ممكن ينتج عنه أنه يمكن أن يكون هناك خلفاء في الأمة سيظهرون غير المهدي لأن ما غطينا العدد وأنهم لم يظهروا بعد، ممكن. وفي هذه الحالة سيكون هناك يعني

وضل فيها أمم وأريقت فيها دماء وحصل في بين المسلمين شقاق وخلافات وقضايا عظام. لذلك لا كان لابد من بيان حقيقة هذا الرجل، ما هي صفاته، خصوصا وأنه لم يظهر بعد، وأن الذين ادعوا أنهم المهدي في التاريخ كلهم اتضح أنهم غير صادقين، ما صدق. كل الدعوة المهدوية فيما سبق لم يصدقوا. الدعوة المهدوية كثير في عهد بني أمية بن العباس وفي العصر الواقع والعصر الحاضر، وفي ناس يدعون الآن الأيام هذه، وفي في الإنترنت نبشركم أن المهدي ولد، وإيش يعني شوف حفيظة نفوس. ففيه الآن يعني خلل، في هوس، في أنواع من الانحرافات حاصلة في هذا الموضوع. فإذا يعني سبحان الله، الآن المهدي متى يعرف أنه المهدي؟ إذا اجتمع عليه الناس، وستأتي نصوص أن بعض الناس كانوا يسألون العلماء كيف نعرف أنه المهدي؟ طيب؟ قال لا تذهب إليه حتى ترى الناس قد اجتمعوا عليه المسلمين. فإذا الذين يقولون ولد، طيب ما هو الدليل على ولادته؟ طيب المهدي يصلحه الله في ليلة مثلا، من صفاته أنه يصلحه الله في ليلة، إيش عرفك الآن هذا الطفل الرضيع أنه سيكون أكبر ويكون غير صالح ثم يصلحه الله في ليلة؟ وفي من المهووسين، سبحان الله، في واحد أرسل لي رسالة قال أنا المهدي أرسل لك رسالة وأنني كنت ضال وأصلحني الله. الله أكبر، يعني المهازل فعلا، يعني وينبغي حماية عقول المسلمين من هذه التضاهات، من هذه التضاهات. ولذلك فإن العلم الشرعي هو الكفيل بالقضاء على هذه الترهات والعصمة في الفتن بلا شك. الأحاديث التي ورد فيها ذكر المهدي، أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا، ويعطى المال صحاحا، المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا، يعني حجة يعني سنين، حجة سنين، ثماني حجج ثماني سنين. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وقوله من عترتي، عترة الرجل أخص أقاربه. وقال ابن الأعرابي العترة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه، فعترة النبي صلى الله عليه وسلم ولد فاطمة، يعني أولاد فاطمة رضي الله عنها. وكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال الألباني وهو كما قال بل هو عندي متواتر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. قال فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين. طيب، أحاديث فيها صفة المهدي وبعض أحواله. أولا المهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، إذن هذه علامة واضحة بينة صحيحة قد وردت في الحديث. وجاء عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه أبو داود وصححه الألباني، ولفظ أحمد لأنه قد رواه أيضا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وروى أبو داود عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. صححه الألباني. فهذه إذن أدلة على أنه لابد أن يكون من ولد فاطمة من العترة من النسل النبوي الشريف. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن المهدي تحديدا من ولد الحسن بن علي، لأن فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين وهو الأولاد، وفي ذكور في إناث، فمن أي هؤلاء البطون ومن أي هؤلاء سيكون المهدي؟ فذهب جمهور أهل السنة إلى أن المهدي سيكون تحديدا من نسل الحسن بن علي بن فاطمة، من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهم، الحسن بن علي، الحسن ولد فاطمة ابن علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن، يعني هذا الدليل، هذا الدليل، فقال: إن ابني هذا سيد، يقول عن الحسن، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا، رواه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعفه بعض المحدثين كما أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود. وابن كثير رحمه الله قال في المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي، العلوي نسبة إلى علي، الفاطمي نسبة إلى فاطمة، الحسني نسبة إلى الحسن. فيقول ابن كثير في المهدي محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وقال القاري: واختلف في أنه من بني الحسن أو من بني الحسين، ويمكن أن يكون جامعا بين النسبتين، والأظهر أنه من جهة الأب حسني ومن جهة الأم حسيني. قال: إذن هذا محمد بن عبد الله الذي سيخرج المهدي أبوه يرجع إلى الحسن، وأمه نسبها يرجع إلى الحسين، فأدخل الطريقين جميعا. لكن أشار بعض العلماء، ابن القيم رحمه الله قال يعني أكونه من نسل الحسن فيه فائدة لطيفة وسر بديع، وهو قال: وفي كوني من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله. الحسن لما صار النزاع مع معاوية رضي الله عنه تنازل الحسن بن علي لله، مع أنه أولى بالخلافة، لكن تنازل لله لتحقن الدماء ويجتمع المسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه وأن هذا سيد وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن لله، مع أنه بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه، بويع الحسن، لكنه تنازل لله. قال: ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض، وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. فهذا السبب في أو هذا من اللطائف التي تذكر في مناسبة كونه من ولد الحسن بن علي وليس من ولد الحسين، لأن الحسين قام بالمطالبة بالخلافة وقاتل، لكنه لم يكتب له أن تكون الخلافة له، وقتل رضي الله عنه. لكن الحسن كان موقفه، الحسن أحسن في هذا الأمر. ومن الأحداث التي تكون في عهد المهدي أنه يصلي إماما بعيسى بن مريم عليه السلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ رواه البخاري. والآن يا أخوان ويا أيتها الأخوات، الإنسان المسلم لما يسمع الأحاديث في هذا الواقع، الآن سمعنا في الدروس الماضية أحاديث، وفي هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله أشياء يعني فيها ظهور المسلمين والمهدي وعيسى والخلافة، لكن المسلم لما يسمع هذا في هذه الأوقات، هيمنة الكفار على الأرض وبسط نفوذهم عليها برا وبحرا وجوا، وما يكون من الضعف والهوان الذي فيه المسلمون، فبعضهم ربما يسمع هذه الأحاديث وهذه النصوص، بعضهم للتسلية، يعني كأنهم لا يعنيه الأمر، أن هذه الأشياء يقول نحن خلونا في العالم الذي نحن فيه، وهذه أشياء يعني نسمعها للتسلية. وبعض الناس يستمعون ويستنكرون ويستبعدون، يقولون يعني معقول كل العالم الآن تحت هيمنة الكفار ودول وأساطيل وأسلحة وقوة عالمية، يعني هل فيستبعد؟ وبعض الناس ربما ينكر، وبعض الناس يسمعها بين مصدق، يعني يسمع وهو يعني ربما يستمتع بالقصص التي فيها والأحداث، لكنه غير حاضر القلب وموقن أن هذا سيكون حقا. وهذه قضية يجب أن نذكر بها أنفسنا، وهي الإيمان بالغيب. أول صفة ذكرها الله للمؤمنين في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة للمتقين: الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك المؤمن لما يسمع الآيات والأحاديث فإنه يقول إنها حق على الحقيقة وستقع، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعض الصحابة بأشياء كان عندهم، خصوصا الذين أسلموا في أول إسلامهم ربما يستبعدون هذا الأمر. كان يقول للصحابي يعني وهو في وضع حال ضعف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حال ضعف، ستفتح كنوز كسرى وقيصر، فيقول كسرى وقيصر، يعني فيقول في النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد له. وسراقة كان يطارد النبي عليه الصلاة والسلام، يطارده في الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أن مطارد يعني ممكن أي وقت أي لحظة يقبض عليه ويقتل، قريش تقتل، وهو يعد سراقة بسواري، يعني شوف الوضع الذي كان موجودا، يعد سوارة كي إذا لبست سواري كسرى. كان يقول للصحابة وهم يعذبون في مكة وقتل وسجن تشريد تعذيب، يقول سيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف من الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن في ناس يستنكرون، وفي ناس يستبعدون، وفي ناس يستغربون، وفي ناس يستعجلون. فيجب أن يكون إيماننا بالنصوص حقا على الحقيقة، وأنها ستقع، وأن هذا وليست القضية هي إبر مخدرات، هي أن الواحد الآن في عهد الذل والمحنة يقول نسلي أنفسنا بهذه النصوص ونسكت وننتظر، إن ننتظر عيسى عليه السلام، ننتظر المهدي. فنقول كيف كيف يجب أن نقوم في نصرة الدين، يعني إذا نحن عشنا هكذا هامشيين في نصرة الدين ومتنا كيف سيكون حسابنا؟ إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. العجلة ستمضي، التاريخ سيمضي بنا وبغيرنا، يعني سواء الدين منصور بلا شك بلا ريب، يعني لا يمكن القضاء عليه إطلاقا، لا يمكن. فإذا نذكر أنفسنا ونحن نستمع النصوص أن هذه الأحداث ستقع، سيقع، يعني عيسى سينزل من السماء والمهدي، يعني أشياء عجيبة فعلا، لكن يجب أن نصدق بها. قال في صحيح مسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، ينزل ابن مريم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم فأمكم منكم يحكم بالقرآن عيسى لا بالإنجيل، وينزل عيسى وإمام المسلمين من هذه الأمة وسيصلي خلفه. روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وفيه: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. فالمهدي يقول لعيسى: صل بنا إماما، تواضعا، لأنه نبي الله لا بد أن يتواضع له. ولكن عيسى لا يتقدم في هذه الصلاة، لا يتقدم عليه تكريمة الله لهذه الأمة. وعند الإمام أحمد: فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله، لأنه الروح التي خلقها الله، لأنه النفس الذي خرج نفخة جبريل التي وقعت في مريم وولجت فحملت بإذن الله. فإذا عيسى روح الله، هذا باب إضافة المخلوق إلى الخالق وليس من باب إضافة الصفة للموصوف، عيسى روح الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كقوله: هذه ناقة الله، من إضافة المخلوق إلى الخالق، هذا بيت الله، إضافة المخلوق إلى الخالق، لكن هذه إضافة تشريف وليس من باب إضافة الصفة للموصوف كيد الله ووجه الله، فتلك إضافة أخرى. فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. قال الهيثم: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، وهذا قال الألباني: وهذا إسناد رجاله صحيح، رجال ثقات إلا رجال الصحيح، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه، ومع ذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال: فتنفي الخبث، يعني المدينة، منها كما ينفي الكيل خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكري: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ عندما يخرج الدجال؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس. حديث رواه ابن ماجه وحديث حسن. في معلومة مهمة، أنه عند ظهور المهدي وعيسى والدجال، طبعا الدجال سيظهر قبل عيسى عليه السلام، سيأتي المدينة ولا يستطيع دخول المدينة، ويخرج المنافقون، تتخلص المدينة من خبثها، وذلك يوم الخلاص، يسمى يوم الخلاص. سألت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ يعني لما سمعت الدجال وحصار المدينة وتسلط الدجال فيعني تقول وين القبائل العربية، وين المقاتلين العرب، وين كيف هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال فأين العرب يومئذ، قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس، أكثرهم سيكونون ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، وهو المقصود به المهدي. طبعا كون العرب قليل لكن لا يعني أن معهم من المسلمين من غير العرب ناس آخرين، كما تقدم معنا في معركة مرج دابق عندما يقاتل وعندما يذهب لفتح القسطنطينية 70,000 من المسلمين ومن بني إسحاق. إذن العرب قلة، جلهم ببيت المقدس وليس في الحجاز، جلهم ببيت المقدس. وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمة، أنت الإمام ولك أقيمة، فيصلي بهم إمامهم، حديث صحيح. فإذا قوله رجل صالح هو المهدي، ينكص لما ينزل عيسى الإمام يرجع للخلف تواضعا لعيسى، يرجع ليصلي عيسى، ينكص يرجع إلى الوراء القهقرة. فهذه الأحاديث صريحة في أن عيسى يصلي خلف إمام المسلمين بعدما ينزل عيسى في آخر الزمان، وقد ورد مقيدا في أحاديث أخرى هذا الإمام. فروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صلي بنا، فيقول لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله تكرمة الله لهذه الأمة. قال ابن القيم في المنار المنيف إسناده جيد. إذن في تعيين الإمام الصالح لأنه هو نفسه المهدي. وقد بين جمع من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ المطلق الوارد في الصحيحين على المقيد في خارجهما، وأن هذا الإمام الذي يصلي بالمسيح هو المهدي، جزم بذلك ابن الجوزي وحافظ بن حجر والسيوطي وصديق حسن خان والألباني وغيرهم. بل قال أبو الحسن الآبري تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه، نقله الحافظ وأقره عليه. طبعا الكلام نعود مرة أخرى، الناس يقول الآن طيب الدول العربية العرب الآن كم مليون وفي ازدياد، ويقولون عندنا انفجار سكاني، فكيف سيكونون يومئذ قليل، كيف يعني سيكون في بيت المقدس أكثرهم، وكيف يعني هل سيموت أكثر العرب، هل ستكون حروب يعني قتل دمار شامل، كيف أمراض أو بيئة، يعني كيف؟ نقول المسألة حق كما أخبر، المسألة حق كما أخبر. كيف سيكون هذا؟ الله أعلم. كيف سيجري الله أقدارا بحيث أن الوضع الحالي سيصل إلى وضع المذكور في الأحاديث؟ هذا علمه عند ربنا، علمه عند الله، لكن نحن نؤمن به قطعا، نؤمن به، ولا نستبعد ونستنكر ونقول العرب كم مليون وهم في ازدياد وانفجارات سكانية، فنقول لا، سيحدث كما أخبر بلا شك ولا ريب. طيب الأذان. ونزول عيسى عليه السلام سيكون عند إقامة الصلاة، وسيقدمه المهدي، فيأبى عيسى ليصلي المهدي إماما بالمسلمين وخلفه نبي الله. ومن الحكمة في ذلك كما قال أهل العلم بيان فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن إمام هذه الأمة رجل منهم، وبيان أن عيسى تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولن يأتي بشرع جديد. ثم تجوز إمامة المفضول للفاضل، يعني لو كان في واحد أفضل والإمام أقل فضلا يجوز الشريعة ولا حرج، لا بأس بهذا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف، وصلى وراء أبو بكر الصديق، كان عبد الرحمن هو الإمام، كان أبو بكر هو الإمام. ومن صفات المهدي أيضا أنه يصلحه الله في ليلة، كما روى ابن ماجة وأحمد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ما معنى يصلحه الله في ليلة؟ قال بعضهم معناه يصلحه للخلافة ويهيئه لها، لا يكون من قبل صالحا للخلافة فيصلحه للخلافة ويرفع قدره في ليلة أو في ساعة واحدة من الليل،

فروى ابن ماجه عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. وهذا الحديث له مدلول في كلام الخلافة التي سبق عرضها قبل في أول الدرس. هذا الحديث: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، رضيع الفضي عليه، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجال ثقات. لكن ابن كثير قال: وقفه أشبه، يعني أنه ليس الراجح رفعه، وقفه أشبه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة بسبب عنعنة أبي قلابة وهو مدلس. ورد بعض طلبة العلم تضعيف الشيخ وقال: إن أبا قلابة قد ذكروه في الطبقة الأولى من المدلسين، وهم الذين لا يضر تدليسهم، لأن يعني المدلسين طبقات، منهم تدليس شنيع ومنهم تدليس لا يضر، منهم من لا يدلس إلا عن ثقة. وقوله عند كنزكم الآن، إذا في من ضعفه وفي من صححه وفي من قال هو موقوف هذا الحديث، لكن ما معنى على أي حال قوله يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة؟ المقصود بالكنز الملك. وقال ابن كثير: ظهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة، ويحتمل أن يكون الكنز كنز الذهب الذي يحضر عنه الفرات، احتمال ذكره ابن حجر في الفتح. قال: ثم تطلع الرايات السود. قال ابن كثير: هذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية، بل رايات سود أخر تأتي صحبة المهدي. هنا نشير إلى قضية سبقت إشارة إليها، أنه ليس كل من رفع رايات سوداء وجعلها شعارا له صار هو الآن مرشح لأن يأتي بالمهدي معه، لأن بعض الناس كذا يقول، يركب الأشياء على بعض، يقول: هؤلاء البلد الفلاني أعلامهم سوداء، هؤلاء القوات الفلانية راياتهم سوداء، إذن هؤلاء سيخرج المهدي معهم. ما هذا؟ الآن المهدي له صفات كثيرة، والحديث هذا الآن فيه كلام في صحته وعلى فرض صحته، وأن المهدي سيأتي مع أصحاب الرايات السوداء. كيف تنزل الحديث على هؤلاء؟ وكيف تجزم أن هؤلاء في البلد الفلاني في أفغان أو في غيرها أنهم هم الذين سيخرج فيهم المهدي؟ يعني الاستعجال في القضية والمسارعة إلى تفصيل النصوص لتوافق الأحداث وتركيب الأمور على بعض، والمسألة غير متضحة، وأصلا لن يعرف أنه المهدي إلا بعد خروجه وتوليه، كيف تجزم به إلا إذا فعلا بويع واجتمعت عليه الأمة؟ أي واحد يعني يكون مثلا الآن اسمه محمد ابن عبد الله هو المهدي مثلا؟ أي واحد يكون ضال فيصلحه الله في ليلة هو المهدي مثلا؟ أي واحد أنفه مستقيم ليس أطفس هو المهدي؟ إذن المسألة مسألة متراكبة من أشياء كثيرة، فالتسرع فيها هذا من الأخطاء العظيمة. وإذا رأيتم الرايات السود جمع راية وهي علم الجيش، وقوله قد جاءت من قبل خراسان من جهتها فأتوها أي للقتال معها والنصرة بأهلها. بعضهم هنا أثار قضية، يعني الآن لو فرضنا صحة الحديث، كيف يأتي من خراسان وأصلا هو مبايعته عند الكعبة؟ فقال: والجمع بين هذه الأحاديث وحديث ظهوره في مكة أن أول ظهور بيعته بمكة ثم تكون أنصاره من خراسان. قاله ابن كثير في البداية والنهاية، هذا على فرض صححنا الحديث. طيب كيف سنجمع بينه وبين أنه سيبايع فيه بمكة؟ الجواب: يحدث هذا أولا ثم تأتي الرايات لتنصره. قوله فإن فيها خليفة الله المهدي، هنا يتبين إذا صح الحديث أنه لا صحة لقول من قال إن ستأتي من قبل المغرب أو إن ظهوره سيكون بالمغرب، لأن كل الناس حاولوا أن يطلعوا المهدي من عندهم، قالوا يطلع من أندلس، يطلع في المغرب، هذا في المشرق، فكل الناس حاولوا أن يدعوا أنه سيخرج من تلك الجهة. وكذلك فمن الأحاديث التي وردت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ رورقت عيناه وتغير لونه، فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه؟ فقال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. قال الألباني إسناده حسن، ذكر ذلك في السلسلة الضعيفة رقم 85. إذن هذا يبين أن الذين سيوطئون لظهور المهدي هم قوم سيأتون من قبل المشرق ويقاتلون لله، فيدفعون نصرهم إلى ذلك الرجل ويملكونه الأمر ويتنازلون له عنه. إذن هذا رد على من قال ننتظر حتى يخرج المهدي ولا نفعل شيء لنصرة الدين. فنقول هناك في الأحاديث ما يفيد أصلا أن هناك قوم لله ستكون، وأن هؤلاء المنتصرون سيملكونه ويولونه عليه ويبيعونه، وأنهم سيكونون من قبل المشرق حتى يدفعوها، أي الإمارة كما قال السندي. والظاهر أنه إشارة إلى المهدي الموعود، ولذلك ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب، يعني باب خروج المهدي. من هو المصنف؟ ابن ماجه. وقال والله أعلم بالصواب. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرج من خراسان بما يطول ذكره، وقد استقصى ذلك نعيم بن حماد في كتابه، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لم يقع أمرها بعد، وأن ذلك يكون في آخر الزمان. وقد وردت أحاديث ليس فيها تصريح باسم المهدي، لكن محتملة لأن يكون المقصود بها المهدي محتملة. فمنها عن عائشة قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني اضطرب جسمه أثناء النوم، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، إذا سينطلقون لمحاربتي فينتقم الله منهم. يقصدون مكة لحرب رجل معين، فينتقم الله منهم لأنهم يريدون غزو مكة، فيخسف الله بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. رواه مسلم. المستبصر المستبين، العالم العامد بالقضية وأنه ذاهب لغزو مكة. المجبور أي المكره، ابن السبيل سالك معهم الطريق ليس منهم، مشى رأى جيشا مشى بجانبه. قال: يهلكون مهلكا واحدا، أن يقع الهلاك على الجميع، ولكن واحد لا يصحب إلا صحبة طيبة، حتى لو ما قال بس يعني مجرد مرافقة في الطريق. نقول: لا تكثر سواد أهل الفسق، لا تكثر سواد أهل الفسق. قال: يهلكون مهلكا واحدا، الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. إذن هذا الحديث فيه أهمية البعد عن أهل الظلم، وأن الإنسان لا يرافقهم ويحاول أن لا يكون معهم في مركب ولا في طريق ولا في قافلة ولا في اجتماع. بعض الناس يجد مثلا شباب من هؤلاء الطائشين يسرون في الشوارع مجتمعين في فرحة من فرحات الجاهلية، فيمشي وراهم يمشي معهم. نقول: انتبه، ترى يغزو جيش الكعبة فيقصف الله بهم، وفيهم ناس مجرد يعني جمعهم الطريق. فإذا التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم لئلا يناله ما يعاقبون به. وفي الحديث فائدة مهمة جدا، أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا أنه معهم. قال: وعن عبيد الله بن القبطية، أو روى مسلم رحمه الله عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. طبعا ابن الزبير رضي الله عنه بويع له بالخلافة في الحجاز وتولى، كان في مكة، وجاء جيش الشام لقتاله باعتباره خارجا عن الخليفة، وهو يرى أن ذلك الخليفة غير شرعي. المهم حصل فتنة، حصل بين المسلمين قتال فتنة، ولا شك أن عبد الله بن الزبير كان أخير وأقوى سبيلا، لكن الله عز وجل ما قدر له الانتصار. لما جاء جيش الشام لحرب ابن الزبير في مكة، الحديث هذا ظهر، يعني بعضهم قال يعني في تشابه، في تشابه. الآن شو كيف الأحداث أحيانا تجعل بعض الناس يحاولون تفسير بعض النصوص على حسب الأحداث، مع التشابه كبير جدا. يعني الناس الذين كانوا مع ابن الزبير يقولون ابن الزبير هذا صحابي ابن صحابي، هذا أولى بالخلافة من أهل الشام، هذا وين دينه دين المتين صحابي كذا، هذا أولى من يزيد، وهذا أولى من فلان، وهذا. والآن أهل الشام جاءوا، وجيش يزيد جاء لحربه، وابن الزبير بويع بمكة، وهو الآن في الحرم، خلاص انتظروا أن يخسف بجيش الشام. ليه؟ قالوا الحديث. لكن ما الذي حدث؟ لم يخسف بهم، فتبين أنه ليس هذا هو الجيش المقصود، مع أن الذي يريد أن يركب الصورة، يطبق الأحداث، يطبق النصوص على الواقع، ممكن جدا يرى أنه، وانظر الحديث، نص الحديث. جاءوا لأم سلمة يسألون عن الحديث، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا بذيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، أم سلمة تقول: فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم حتى لو كان. لماذا اجتمع معهم ومشى معهم وسار معهم رافقهم؟ فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. رواه مسلم. أنت الآن إذا تفكر الحديث تقول فعلا أهل مكة أو اللي مع ابن الزبير كانوا يتوقعون الآن أن ينزل الخسف بجيش الشام الذي جاء لغزوه، والحجاج قصف الكعبة بالمنجنيق، يعني مجرم ظالم. لكن لم يكن هذا الحدث هو المقصود بالحديث. فإذا هذا فيه درس كبير في عدم التسرع في تنزيل الأحاديث على الواقع بدون برهان ويقين، وقضية يعني تشابه ما في الحديث مع ما في الواقع، وجود بعض المشابهات لا يجعلنا نتسرع، التسرع غلط. هذا درس كبير. معنا لو كنا في وقت ابن الزبير هناك وناس بايعوا واجتمعوا عليه، صحابي من صحابي وحكم الشريعة ونشر الأمن في الحجاز ومكة، والآن يعني ثم أهل الشام يريدون أن الآن يقضوا على خلافته ويرونه خارجا عليهم، جاءوا إلى المحاص ومن قائدهم الحجاج الظالم، فما الذي يتوقعه الناس؟ يقولون خلاص هذا هو، هذا الآن بس نسمع الخسف الآن ثم ما يقع. ليس هذا، ليس. هل في الحديث يعود ابن الزبير بالكعبة فيأتي جيش الحجاج فيخسف به؟ ما في هذا التخصيص، ولذلك التسرع بتنزيل نصوص على واقع بدون يقين، ما في يقين. لننتظر؟ ما الذي يضيق أن ننتظر؟ فهذه الأحاديث قال بعضهم أنها تنطبق على المهدي، وأنه سيبايع ويكون عائدا بالبيت، وسيبعث إليه الجيش، وسيخسف الله بالجيش. وكذلك التدل بما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة. هذا من النصوص المحتمل أن يكون المقصود بها في المهدي. ما في تصريح بكلمة المهدي، لكن بعض العلماء رأى من بفهمه وفقهه أن هذا يحتمل أن يكون المقصود به المهدي. يكون اختلاف عند موت خليفة، ولاحظ كلمة خليفة لأن لها علاقة بما تقدم من قول البعض أن الخلفاء ما انتهوا، وأنه في قبل المهدي خلفاء. يكون اختلاف عند موت خليفة، ومر معنا حديث يتنازع عن الملك ثلاثة أبناء لخليفة. يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة في الصحراء. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدان الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام. هذا قال: ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، يعني من قبيلة، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه ابن حبان عن مجاهد عن أم سلمة، ورواه الطبراني في الأوسط مختصرا. قال الهيثم رجال الرجال الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف: والحديث حسن، ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح. ومر معنا سابقا لعله نقل تضعيف لهذا الحديث. فإذا يكون اختلاف عند الآن في من صحح الحديث، وكلام ابن القيم وكلام الطبراني على أي حال ما معنى الآن بغض النظر عن الخلاف في صحته، ما معنى الحديث؟ يكون اختلاف، يعني يكون اختلاف بين أهل الحل والعقد، كما قال في عون المعبود شرح أبي داود: عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة كراهية للمنطقة، هاربا خوفا من الفتنة، هاربا إلى مكة لأنها مأمن كل ملتجئ، كل من التجأ إليها.

قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه سيملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة، وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته وأمره. وقد نقل كلامه هذا عدد من الأئمة والعلماء وارتضوه. فإذن هناك أحاديث كثيرة في ذكر المهدي تصل إلى 50 حديثا و28 أثرا، وتصل إلى 50 حديثا و28 أثرا. ولذلك قال بعضهم إنه بلغ حد التواتر، على أن ابن خلدون رحمه الله لم يضعف كل أحاديث المهدي، بل أقر ابن خلدون بأن بعض أحاديث المهدي يسلم من النقد، فقال في المقدمة بعد أن ساق جملة من أحاديثه: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروج آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل، يعني عنده قليل خلص من النقد. ولذلك قال الألباني في السلسلة الصحيحة: فمن نسب إليه، يعني إلى ابن خلدون، أنه ضعف كل أحاديث المهدي فقد أخطأ عمدا أو سهوا. وقد ذكر البستوي أن الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها المهدي صراحة 9 أحاديث. من ضمن الأشخاص الذين أنكروا ذكر المهدي من باب العلم، يعني حتى الواحد قرأ لهم يعرف يعني أنهم أخطأوا في هذا، محمد رشيد رضا رحمه الله، ومحمد فريد وجدي، وأحمد أمين، وعبد الله بن زيد آل محمود. وهؤلاء يعني عمدتهم في إنكار المهدي أشياء. ما هي؟ قالوا أولا: أحاديث المهدي ما وردت في الصحيحين. نقول: وهل كل الأحاديث الصحيحة محصورة في الصحيحين، أم أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين؟ ما هو الجواب؟ أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، بل أحاديث صحيحة خارج الصحيحين أكثر من الصحيحين. لكن الصحيحان أصح الأحاديث في الدنيا موجودة فيها في الغالب، لكن خارج الصحيحين توجد أحاديث صحيحة كثيرة. قال البخاري: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحاح أكثر. وقال أيضا: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وما تركت من الصحيح حتى لا يطول الكتاب. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. إذن ليس هذا الجواب، ليس كل شيء صحيح موجود في محصور في الصحيحين، يوجد خارج الصحيحين. وبعض أحاديث المهدي أصلها في الصحيحين أو في أحدهما، كحديث: لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، وهذا هو المهدي: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء، تكريمة الله هذه الأمة. هذا الحديث الذي رواه مسلم ما في كلمة المهدي، لكن الأمير الذي عليهم والذي يقدم عيسى بالصلاة هو المهدي، كما جاء في الحديث الأخرى، كما عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده في حديثه قال عنه ابن القيم إسناده جيد. من ضمن شبهاتهم أيضا أنهم لما رأوا بعض الأحاديث الواردة في المهدي ضعيفة أو موضوعة قالوا، حكموا على كل الأحاديث أنها كذلك. فيقال: إذا وجدت بعض الأحاديث في المهدي ضعيفة أو موضوعة، فهل يعني هذا أن الحكم يصلح على كل الأحاديث؟ لا، فيها صحة وحسان وضعاف وموضوعة، لكن ليست كلها ضعاف ولا موضوعة. من ضمن شبهاتهم حديث: لا مهدي إلا عيسى، رواه ابن ماجه وعرفنا ضعفه، وقد ضعفه البيهقي والحاكم وابن تيمية وغيرهم، كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف، وضعفه الألباني في الضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة، والذهبي قال عنه منكر، والقاري في مقاتل المفاتيح قال ضعيف باتفاق المحدثين. بعضهم اتجه إلى تضعيف حديث المهدي لا لسبب علمي، وإنما لنظر في الواقع. لما رأى كثرة الفتن التي حصلت بسبب ادعاء المهدوية قالوا: خلاص نسد الباب ونقول ما في مهدي، خلاص. لما رأوا على مر التاريخ ناس عدد من الأشخاص ادعوا المهدوية، وهذا قاد معه الجيش، وهذا خرج، وهذا قاتل، وهذا صار وحدثوا فتنا، قالوا: الحل يغلق الباب ونقول ما في مهدي. لكن هذا لن يغلق الباب أصلا، يعني الذي سيدعي هذا، والناس ادعوا النبوة، والناس ادعوا الإلهية من البشر، فإذا هذا لن يحل المشكلة. ثم هل يعالج، يعني هل هذا علاج صحيح؟ يعني هل علاج الفتن هذه والمشكلات التي حصلت أن تغامر وتحكم على ما ثبت من الأحاديث بالضعف والوضع أو الجحد لأنه حصلت مشكلة بسبب القضية هذه؟ هذا ليس منهجا علميا على الإطلاق. لكن دعونا نلقي نظرة: ما الذي حدث على مر التاريخ، بعض ما حدث على مر التاريخ بشأن هذه القضية. لقد راودت فكرة المهدية كثيرا من الناس، حتى ادعاها بعضهم لنفسه، إما لوجود علامات فيه ظن نفسه هو المهدي، أو تكلف الاتصاف بها. وهناك فرق ضالة ادعت لأصحابها أو مؤسسيها أن كل واحد منهم هو المهدي، وبعض الناس كانوا صالحين وكانوا أهل خير وصفاتهم طيبة، لا ادعوهم المهدية، لكن أتباعهم ادعوا أنهم هو أن صاحبهم هو المهدي. وربما كان بعض صاحب إنجازات في خدمة الدين والدعوة إليه والتجديد، تجديد الدين، لكن لا يكون، ليس هو المهدي. صح صاحب المنجزات وداعية وفاضل وصالح وعالم، لكن تطلق عليه المهدي وهو ليس هو المهدي، هذا خطأ. قال شيخ الإسلام مبينا حال من استجراهم، تزلهم الشيطان في هذا الباب، قال: وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي، وربما يخاطب أحدهم بذلك مرات متعددة، أو يخاطب أحدهم بذلك مرات متعددة، يعني يسمع صوت يقول له: أنت المهدي، أنت المهدي، أنت المهدي، في اليقظة ولا في المنام، ويكون المخاطب له بذلك الشيطان، وهو يظن أنه خطاب من قبل الله. هذا بسبب قلة العلم، هل الله يكلم أحد من البشر في الدنيا الآن؟ إذن كيف يسمع الواحد كلمة أنت المهدي فيقول هذا خطاب من الله؟ هذا من الجهل. قال شيخ الإسلام: ويكون أحدهم اسمه أحمد بن إبراهيم مثلا، كيف التلبيس يعني، فيقال له: محمد وأحمد سواء، محمد وأحمد سواء، إذن أنت وصلنا لمحمد، طيب ابن عبد الله، لأن المهدي محمد بن عبد الله، وهذا اسمه أبي إبراهيم. فيقال: وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوك إبراهيم فقد واطأ اسمك اسمه واسم أبيك اسم أبي. نأخذ أمثلة من الذين دعيت لهم المهدية أو ادعوا المهدية، دعيت لهم أو ادعوها على مر التاريخ. ادعى عبد الله بن سبأ اليهودي الزنديق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المهدي المنتظر، وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملأها عدلا كما ملئت ظلما. فإذا في من السبائية القائلين برجعة علي إلى الدنيا على أساس أنه هو المهدي وأنه سيعود. فعدد من الطوائف التي غلت في علي رضي الله عنه فكرتهم يعتقدون أن علي سيعود إلى الدنيا من باب أنه هو المهدي. طبعا هؤلاء السبائية وصل بهم الأمر إلى تأليه علي رضي الله عنه، لما دخل كوفة سجدوا له، ولما رأى المسألة وصلت إلى هذا الحد أمر غلامه قنبرا أن يخد الأخاديد وأضرم فيها النيران وألقاهم فيها، لما رأيت الأمر أمرا منكرا هجرت ناري وجعوت قنبرا. ولذلك هؤلاء من ضلالهم لما ألقاهم على الشرك والكفر الذي اعتقدوا فيه الإلهية وما تابوا، لما ألقاهم قالوا: ما زدنا فيك إلا يقينا لا يعذب بالنار إلا رب الله، فماذا تفعل لهذه العقول؟ الثاني محمد بن الحنفي رحمه الله تعالى ادعى المختار أول ما ظهر وقبل أن يدعي النبوة أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان. طبعا المختار هذا رجل ضال زنديق أحدث فتنة كبيرة في المسلمين، هذا الرجل ادعى النبوة المختار هذا، لكن قبل أن يدعي النبوة المختار النبوة مر بمرحلة قال محمد بن الحنفية هو المهدي. وكان الذين يخرجون بهذه الدعاوى الخبيثة دائما يلتصقون بآل البيت، يحاولون الالتصاق بآل البيت بأي طريقة، وأولاد علي رضي الله عنه وإذا مروان حسن ولا حسين محمد بن الحنفية طبعا لأنه يعني ينسب إلى أمه، فيقولون هذا هو المهدي وهذا كذا ونحن أتباعه ونحن أصحابه ونحن أحبابه وهكذا. قال عبد القاهر البغدادي: ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية وخاف من جهته الفتنة في الدين، فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته، وسمع المختار ذلك فخاف من قدومه العراق، يعني خاف إذا جاء محمد بن الحنفية العراق أن تبطل سلطة المختار. فقال لجنده: شوف المختار هذا الكذاب الضال، قال: أنا على بيعة المهدي، أنا ما غير على بيعة المهدي، ولكن للمهدي علامة، وهو أن يضرب بالسيف ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي. طبعا ماذا يقصد المختار بهذا الكلام؟ فإنه إذا جئت يا محمد بن الحنفية ونحن نعتقد أنك المهدي سنضربك بالسيف ضربة، إذا ما قطعنا جلدك فأنت المهدي. فماذا سيحدث؟ المقصود بهذا تخويف محمد الحنفية حتى لا يأتي للعراق التي فيها المختار، لأنه لو أتى سيلتف الناس حوله وينفضون من المختار. وفعلا أقام محمد الحنفية في مكة رحمه الله خوفا من فتنة المختار بالكوفة، وكيسانية وهم أيضا من هذه الطوائف الضالة اتفقوا على إمامة ابن الحنفية في حياته، لكن بعد مماته أقر قوم بموته وحولوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير فيهم. قال ابن كثير وقد ذهب الطائفة من الرافضة إلى إمامته يعني محمد بن الحنفية وأنه ينتظر خروجه في آخر الزمان. عمر بن عبد العزيز رحمه الله مجدد المئة الأولى بعضهم قال إنه هو المهدي، لكنه مهدي وليس هو المهدي، هو مهدي هذا هو الله لا شك، لكن مهدي من المهديين عمر بن عبد العزيز، لكنه ليس هو المهدي. محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية هذا رجل عظيم اشتهر في العلم والزهد حتى لقب بالنفس الزكية، وكان من سادات بني هاشم شجاعة وكرما وعلما صواما قواما من الصالحين. كان بعض أهل بيته يظن هو المهدي لأن اسمه محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان له حركة حاول تصحيح الأوضاع وخرج، لكن آلت حركته إلى مقتله وانتهاء أمره رحمه الله تعالى. وتلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، خرج إليه جيش في إبان العهد العباسي قوامه 10,000 فقتلوه رحمه الله. وحركة محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب الملقب بنفس الزكية جديرة بالدراسة وفيها فوائد وعبر، وبسبب حركته ومثلها استقر الأمر بعد ذلك عند العلماء بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاجر ما دام يحكم الشريعة يعني ليس بكافر، لأنهم رأوا أن الخروج الذي أراد به أصحابه تصحيح الأوضاع بالقوة أغلب الحركات آلت إلى الفشل إن لم يكن كلها وإلى إراقة دماء المسلمين، ولذلك صار التشديد من العلماء في قضية الخروج لتصحيح الأوضاع بالقوة كبير بعد مثل هذه الحركة. طبعا المقصود من على الحاكم الذي فيه فسق أو فيه فجور أو فيه ظلم ليس الحاكم الكافر، فلذلك صار كلامهم شديدا في قضية عدم جواز الخروج لأنهم رأوا ما صار في هذه الحركات من إراقة دماء المسلمين بلا فائدة. ومن الشخصيات التي ادعيت لها المهدوية المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح. هذا عبيد الله بن ميمون القداح المتوفى سنة 322 الهالك كان جده يهوديا وكان من بيت مجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن هذا الرجل ملك وتغلب ويعني سيطر وهيمن وصار بنوه عبيد الله بن ميمون القداح لهم صولة وجولة ودولة حتى هيمنوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم والدعوة الإلهية، وقالوا إن للشريعة باطن يخالف الظاهر. هؤلاء ملوك القرامطة الباطنية أعداء الله تعالى الذين انتسبوا كذبا إلى آل البيت حتى أنقلوا تسلطوا على الأمة ونشروا فيها الشرك والكذاب والموارد والبدع كل شيء، وقتلوا أئمة أهل السنة وأزالوا القضاء بالمذهب الشافعي عن مصر ووضعوا بدلا منه قضاتهم وظل أمرهم مستفحلا شديدا. هذه فتنة ما عشناها وقليل جدا من الناس من يدري عنها، لكن حصلت فيها بلية في بلاد الإسلام عظيمة حتى أنقذ الله الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي استنقذ منهم بلاد مصر فعادت أرضا للإسلام مرة أخرى. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله وقال ابن تيمية وهم ملاحدة في الباطن خارجون عن جميع الملل أكثر من الغالية يعني أكثر من الغلاة، ومذهبهم مركب من مذهب المجوس والصابئة والفلاسفة مع إظهار التشيع. قال ابن كثير كانت مدة ملك الفاطميين 280 سنة وكسر، يعني تصور نحو من 300 سنة كانوا على رقاب المسلمين، وكان أول من ملك منهم هذا الذي تسمى بالمهدي تلقب بالمهدي وتسمى بعبيد الله هذا بن ميمون القداح، وادعى أنه شريف علوي يعني من علي من نسل علي فاطم من نسل فاطمة، قال عن نفسه إنه المهدي. وراجت كذبة فترة من الزمان وآزره جماعة من الجهلة وصار له صولة وجولة حتى سمى مدينة بنى مدينة سماها المهدية، وصار ملكا مطاعا يظهر الرهبة وينطوي على الكفر المحض. وكتب بعض العلماء عنهم إنهم كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية معتقدون عطلوا الحدود وأباحوا الخروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف والدعوة الربوبية. وقد ذهب شر الحمد لله. طبعا هذا يعني فيه درس الحقيقة وفائدة بليغة، وهي أنه قد مرت على الأمة زمن، يعني مرت فتن وأشياء شنيعة وأشياء صعبة وظروف حالكة، ومع ذلك تخلصت الأمة من هذا الغثاء. فيمكن بعض الفترات اللي مرت على الأمة أصعب من بعض الفترات التي يعيشها بعض الفترات يعيشها المسلمون الآن. حقيقة بعض بلدان العالم الإسلامي فيما مضى، والآن نتكلم عن القرن الرابع والخامس، يعني ليس عن قرون حديثة، قرون قديمة في العالم الإسلامي، مثل دولة بني هؤلاء العبيديين، يعني بالمؤكد أنه مرت على المسلمين فيها شدائد أكثر مما مر عليهم اليوم، من بعض على الأقل في بعض البلدان اليوم في هذه الأيام. من الذين ادعوا المهدوية ابن ثومر محمد بن عبد الله البربري، هذا ظاهر بالمغرب سنة 514 ومات سنة 524، وادعى أنه المهدي، وكان والده يلقب بتومر ولذلك اشتهر بابن تومر، وادعى انه علوي من آل البيت ينتهي نسبه الى علوي، واخترع نسبا الى علي بن ابي طالب. وقال الذهبي الخارج بالمغرب المدعي انه علوي حسني، يعني نسبه للحسن، وانه الامام المهدي وانه معصوم، وهو بالاجماع مخصوم وليس المعصوم، وقد علم بالاضطرار انه ليس هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيميه في منهاج السنه، وهو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف الكثير، وكان يودع بطن الأرض من خبثه ومكره ولؤمه، أنه كان يحفر حفر في الأرض يجعل فيها بعض مريديه بعض أتباعه يجعله في حفر في الأرض وهم أحياء، ويأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي، يعني ثم يأتي يجمع الناس يقول يا أيها الناس تعالوا أنا المهدي، فإذا قالوا من يشهد لك فيقول الموتى والأحياء، ثم يخاطب على أساس أن هذه قبور، يعني وهي الآن هذه حفر يعني قبور وهمية، يقول أيها الأموات أتشهدون لي أني أنا المهدي، يقولون نشهد من الصوت من الأرض أنك المهدي، وفي العام مسذج مغفلون فيصدقون. بعد ما تنتهي هذه القصة والمسلسل والفيلم يطم الحفر على من فيها حقيقة حتى لا أحد يطلع ويقول إنه كانت مؤامرة كذبة ونحن كلنا من داخل الأرض كذا كذا. وهذا ابن ثومر الذي يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه سمي أصحابه الجهمية هذا الذي تلاعب ونفى صفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفه من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم، قال ابن القيم في المنار المنيف. منش طبعا ادعى المهدوية كثير، وإذا يعني تقدمنا إلى الأمام سنجد هناك رجلا ظهر في السودان لقب بالمهدي، كان مشهورا بالزهد والتقوى والورع، وجهر بدعوى المهدية في 38 من عمره، واشتهر بالزهد، وكان ينفق ما زاد عن ماله ويعتمد على نفسه في الخروج إلى الغابة لقطع الأخشاب وبيع ما يقدر على حمله في السوق ويأكل ببعض ثمنها ويتصدق بالباقي، وإذا تعذر عليه الاحتطاب خرج إلى النيل لصيد الأسماك، وكان يعني يتورع أن يجعل في السنارة طعما لئلا يخدع السمك، يا سلام الورع. لكن إنه هذا كان يعني مما ذكر من سيدنا، لكن ليس هذا طبعا ورع شرعي إطلاقا، لا يضع شيء طعما في السنارة حتى لا يخدع السمك. وصادفت دعوته ذيوعا ونجاحا، وأقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل المبايعين له. هذا الرجل يعني حقيقة كان في زهد ورع وعباد، كان فيه، لكنه ليس هو المهدي، وتوفي سنة 1302 للهجرة. طيب، واستمر الأمر طبعا على ذلك، وادعى المهدوية آخرون، منهم الذي دخل في الحرم في عام 1400 من الهجرة وكانت له فتنة، وهذا الاعتماد على الرؤى، هذه مصيبة الاعتماد على إيش؟ على الرؤى، في كذا واحد شافه في المنام أنه هذا فلان هو المهدي. طيب، وهل تثبت المهدوية بالرؤى المنامية؟ وهل يجوز أن يكون هناك فتنة في البلد الحرام وقتال فيه بهذا؟ طيب، من الحركات التي أيضا ادعت المهدوية أو كان لها علاقة بالموضوع غير مستوى الأفراد، يعني الحركات البهائية مثلا، إذا نحن تبين لنا أن في ناس صالحون حقيقة ادعوا المهدوية أو ادعيت لهم، وأن منهم ابن النفس الزكية محمد بن عبد الله النفس الزكية، هذا رجل عالم صالح كبير، ففي ناس ادعوا ظن واحد من نفسه كذلك أو أهله أو بعض أتباعه تقول عليه، ومنهم من ادعاها وعنده شيء من الأخطاء، لكن قد يكون عنده دين ورع تقوى، مثل الذي ظهر في السودان، ومنهم كذلك الكفار والزنادقة والملاحدة كأبن ثومرت والقداح بن عبيد. الدعاء المهدية حصل لأشخاص صالحين ولأشخاص عندهم شيء من الدين ولأشخاص كفرة. الحركة البهائية وهي إحدى الحركات الإلحادية التي تعمل القضاء على الإسلام ومركزهم في إسرائيل، هؤلاء ظهر شخص علي الشيرازي، كان رجلا عاميا لا يعرف من العلم شيئا، لكنه ميال إلى الغلو وعنده شيء من التزهد، متبعا لطريقة الاثني عشرية. وحصل إبراز لهذا الشخص في عملية اشترك فيها الملة البشرؤي مع بعض الجواسيس الروس. وهذا الشيرازي علي الشيرازي كان يجلس في مجالس الرشدي شيخه، ولما مات شيخه أخذ يواصل الاجتماع البشرؤي مع هذا الشاب المغتر، وأوحى إليه أنه سيكون له شأن وأنه سيكون هو المهدي. ولم تمض مدة طويلة حتى سول له البشرؤي هذا أن يعلن لعلي الشيرازي أنه المهدي المنتظر، وجلب له رجالا من أصحابه فأظهروا أنهم آمنوا بمهديته. هذه أصل الطائفة البهائية التي تريد هدم الإسلام. وبينما كان مهديهم مسجونا في قلعة ماكو، واجتمعوا في مؤتمر وقرروا فيه نسخ دين الإسلام وشيوع المرأة والمال وإلغاء التكاليف، وعرضوا قراراتهم على هذا السجين فوافقهم، ثم حكم عليه بالقتل قتل برغم شفاعات القنصل الروسي لإنقاذه. وبعد موته علي الشيرازي انقسم أتباعه إلى فرقتين، فقسم منهم اتبع يحيى بن علي المازندراني الملقب بصبح أزل، وآخرون اتبعوا حسين بن علي الملقب ببهاء الله. وهنا ظهر الوجه الحقيقي لهذه المؤامرة الشنيعة، فقد ادعى بهاء الله إلغاء الأديان وأنه هو مظهر الله الحقيقي، وأن جميع الأنبياء جاءوا ليبشروا به، وقد هلك في سنة 1309، وأتباعه ما زالوا ينشرون ضلالات متعاون مع الصهيونية عامية. طبعا هذه الحركة البهائية صار فيها أيضا ادعاء المهدوية. القاديانية الذين كان وراءهم الصليبيين البريطانيين في الهند، لما ضاقوا ذرعا بالجهاد في الهند فكان لابد من إنشاء حركات لكي تفتت القيام بهذه الفريضة، ونشأت حركة القادياني غلام أحمد المولود في 1839، وتظاهر في أول أمر بالدفاع عن الإسلام وحاز ثقة عدد من الناس، ثم أعلن عام 1885 أنه مجدد المسيح الموعود والمهدي، وادعى النبوة في سنة 1901. فهذا أيضا من الناس الذين ادعوا النهضوية، وهؤلاء الطائفة القاديانية والذي هلك هالكهم عام 1908. إذن كان أيضا في القضية هذه حركات دخلت فيها موضوع المهدية كمرحلة من المراحل فيها، أو صفة من صفات مؤسسيها مثلا. وهنا ينبغي أن نوجد أن نذكر الضوابط في الحكم على من يدعي المهدية. يعني لو جاء واحد قال أنا المهدي، وفي ناس الآن يقولون أنا المهدي، في واحد في الكويت يقول أنا المهدي، واحد في اليمن يقول أنا المهدي، واحد هذا حاصل موجود. بعضهم مرضى نفسيين وبعضهم مجانين، بعضهم من عندهم جنون العظمة، بعضهم قد يكونوا مدفوعين من طوائف ضالة مثلا أو أشخاص مغرر بهم. فينبغي يعني في الضوابط التفريق أولا في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبين الحكم على فلان بأنه المهدي، وهذه قضية مهمة. في مسألة المهدية أول شيء لازم نفرق بين الأصل أن هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المهدي سيظهر، وبين أن فلان هو المهدي ولا لا. الأول ما فيها نقاش، الثاني فيها نقاش، هل هو ولا ليس هو هذه قضية أخرى. فإذا لا بد من التفريق بين الأمرين، لأن عدم التفريق ممكن يؤدي إلى انحرافات خطيرة. ثانيا أن جميع علامات المهدي إنما تعرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أي مصدر آخر، لا حديث مكذوبة ولا موضوع ولا رؤى منامية ولا كشف ولا إلهام ولا إحساس ولا ألقي في نفسي ولا فراسة ولا لقاء الخضر ولا حديث أموات، كل هذه ليست مصادر إطلاقا لأن يقال فلان هو المهدي. وهذا ضابط مهم جدا جدا، هذا يمكن من أهم الضوابط. من هو الذي يعين المهدي؟ أحاديث صحيحة. فإذا لو واحد قال أنا المهدي ما حجته؟ قال رأيته في المنام على جنب، إذا أغرب. لو قال سمعت صوت من القبر، سمعت صوت في السماء، ألهمت إلهاما، فراسة، ناس قالوا لي، لقيت الخضر، الخضر الراجح موته من زمان. فكل ذلك ليس من مصادر، لا هذا ليست مصادر للعلم الشرعي إطلاقا. ثالثا لما كان المهدي مجددا من المجددين فإنه يلزم أن يستقيم على منهاج النبوة ويتمسك بالعقيدة الصحيحة ويبرأ من البدع، فإذا لو واحد طلع قال لما تقول له ما هي عقيدتك وما منهاجك وما هي سيرتك، فينكشف عند ذلك ينكشف، لأن كثير من الذين ادعوا المهدية عقائد زائغة، طرق منحرفة، حياة معاصي. قال أبو يزيد قم بنا ننظر، هذه قصة يعني تبين كيف كان السلف يتعاملون مع هذا، قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا الناس يأتونه، فمضينا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببساطة تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ورجع ولم يسلم عليه، وقال اللي يبسط تجاه القبلة في المسجد هذا لا يمكن يكون من أولياء الله، رجع. فكيف نأتمنه على ما يدعي؟ يقول أنا المهدي ولا أنا الولي؟ فإذا النقطة الثالثة، ما هي حقيقة هذا الشخص؟ ما هي عقيدته؟ ما هي سيرته وطريقته؟ رابعا، أنه ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس بالإقرار بمهديته أو يمتحنهم على ذلك ويقهرهم، فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم. فالمهدي الحقيقي لن يقول للناس بايعوني ولا أقتلكم، المهدي الحقيقي لن يقول يا أيها الناس تعالوا بايعوني، المهدي الحقيقي كما ورد في بعض الأحاديث والأحاديث التي يظن أن المقصود بها المهدي، أنه سيبايع وهو مكره، لا يقوم البيع لنفسه، سيبايع وهو مكره، سيبايع الناس يجتمعون عليه وهو مكره، فضلا عن أن يقتل من لا يبايعه كما فعل الذين ادعوا المهدية أو بعض الذين ادعوا المهدية. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال العلامة الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله إن المهدي لا يطلب الأمر لنفسه ابتداء مدعيا أنه المهدي كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كذبا وزورا، وإنما يأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارث فيبايعونه، ثم يسميه الناس بعد ذلك للمهدي لما يرون من صلاحه وعدله وإزالته للجور والظلم. خامسا من الضوابط أن علامات المهدي المنتظر نوعان. الأولى أمارات متشابهة يمكن أن توجد في المهدي في غيره وفيه، ويمكن أن يتصف بعض الناس بها حقيقة، يعني مثل محمد بن عبد الله ممكن يوجد في غير المهدي، في محمد بن عبد الله كثير، وفي من آل البيت محمد بن عبد الله، وفي من نسل فاطمة محمد بن عبد الله، وفي من نسل حسن بن علي محمد بن عبد الله. فهل أي واحد صار فيه هذه الصفة يكون هو المهدي؟ لا. إذن هذه الصفات التي توجد فيه وفي غيره ينبغي أن لا تجعل القضية تختلط على الناس، فأول واحد انطبق عليه يقولون هذا هو، لا. لكن عندما يكون ذلك الرجل الذي يبايع ويجتمع عليه الناس وينزل عيسى عليه السلام ويقدمه، هذا هو المهدي الحقيقي. وقال الشيخ التويجري رحمه الله ومن ادعى من المفتونين أنه المهدي المنتظر ولم يخرج الدجال في زمانه فإنه دجال، ومن ادعى أنه المسيح ابن مريم ولم يكن الدجال قد خرج قبله فإنه دجال كذاب. ثالثا، أنه يجب نبذ الصورة الأسطورية التي خلعها بعض الفرق الضالة على المهدي. يعني الآن المهدي ما هو؟ يعني هل هو يعني يحيي الموتى؟ يعني هل المهدي هذا مثلا يعني يقلب الصفا ذهبا والصخر التراب ذهبا؟ يعني هما يعني جعله فوق المنزلة الحقيقية له، هذا مما فعله بعض الفرق الضالة، فيجب الحذر من هذا. قال الشيخ عبد المحسن العباد المهدي عند أهل السنة والجماعة لا يعدو كون لا يعدو أن يكون إماما من أئمة المسلمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعة الإسلام، يولد في آخر الزمان ويتولى أمرة المسلمين، ويكون خروج الدجال ونزول عيسى مريم من السماء في زمانه، وهو غير معصوم، وهو غير معصوم. نعم سيكون له إنجازات عظيمة ويملأ الأرض عدلا، لكن يعني ليس له مثل معجزات الأنبياء، ليس رجلا معصوما. ومن الأمور المهمة جدا أنه لا يستدل بالرؤية في الأحكام، ولا يمكن أن يستدل بالرؤى في تعيين الأشخاص أنه هذا هو المهدي وهذا من الضلال، والبناء على الرؤى والبناء على شفا جرف انهار. الرؤية ممكن تكون فيها بشارة، تسلية للإنسان، تسلية عن حزن، فيها إلقاء أمل في نفسه مثلا، شيء يثبت المؤمن يطمئن المؤمن ممكن، لكن يؤخذ حكم من رؤية؟ لا يمكن. يؤخذ خبر يقيني في المستقبل على شيء معين من رؤية يقين؟ لا يمكن. ولو أن الوالي رأى في المنام أن فلانا زنى فهل يجلده؟ ولو رأى أن فلانا سرق فهل يقطع يده؟ هل تعتبر هذه الرؤية يعني يبنى عليها كهذا؟ لا. ولو أن الرؤيا في آخر الزمان لا تكاد تكذب وهي جزء من أجزاء النبوة، لكن لا يبنى عليها هذا ولا يمكن. وما أدراك أن هذه الرؤيا التي هي من الله؟ ما يمكن تكون من الشيطان، كيف جزمت أن رؤياك هذه من الله؟ وقد تكون حديث نفس، طيب لا من الله ولا من الشيطان، قد تكون حديث نفس فكيف تجزم أن هذه رؤيا من الله يبنى عليها؟ دخل الشريك بن عبد الله القاضي على الخليفة المهدي العباسي، فلما رآه المهدي قال علي بالسيف والنطع، يريد أن يقطع رقبته. قال ولم يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنك معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال يظهر لك الطاعة ويظهر لك معصية. يعني أنت الآن كنت تنقلب علي، أنت الآن كنت تعمل من ورائي. قال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا معبرك بيوسف عليه السلام، فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المسلمين. فاستحي المهدي وقال اخرج عني وصرفه. إذن لا يبنى على هذه الرؤى، لا يبنى على هذه الرؤى، ولا يجوز أن يثبت بها شيء باتفاق العلماء. والشرع اكتمل بهذا الكتاب العزيز. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. في أحد السنوات رأى الناس الهلال ولم يروه، هلال رمضان، فجاء رجل إلى قاضي البلد قال لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن الليل من رمضان وأمرني والمسلمين بالصيام. فقال القاضي إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس جهرة فقال لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا حاجة إلينا إلى رؤياك. هل يثبت دخول رمضان بالرؤية؟ بالرؤية، قلنا بالرؤية بالهاء، يثبت بالرؤية الشرعية وليس بالرؤية. طيب، زعم بعضهم أن قضية المهدي هذه قضية هامشية وأن يعني لا تقدم ولا تؤخر، وإذا أنكرها واحد أو آمن بها واحد فليست يعني ما لا بأس، كل اللي ينكر واللي يصدق مسألة واسعة ما لا بأس بها، أيما كان موقف الناس فلا حرج، المسألة واسعة. وهذا غلط أيضا، فإن قضية المهدي التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة من القضايا العلمية الخبرية التي يجب الإيمان بها إذا ثبتت، وهذا من الإيمان بالغيب. نحن نخبر عن أشياء ستكون في آخر الزمان إذا ثبتت، الله يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إذا القلب له عمل. والإيمان بالأشياء الغيبية من مستلزمات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبيك يخبرك أنه سيكون في آخر الزمان كذا وكذا وكذا ثم تقول أنت لا يكون أو تشكك فيه، هذا لا يمكن أن يفعله المسلم المؤمن. ثم إن التصديق بهذا من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا من أشراط الساعة. ثم إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب. فإذا المسألة لها فائدة، ولو قال واحد ما هي فائدة الإيمان بالمهدي مثلا، ليش العلماء يذكرون مثلا في قضايا في كتب العقيدة؟ فنقول لأنه من الأخبار الصحيحة التي جاءت، ونحن نؤمن بالأخبار الصحيحة، أنت تؤمن بالجنة والنار، تؤمن بالصراط والميزان والحوض، طيب ونحن نؤمن بآخر الزمان وفي دجال وفي المسيح سينزل والمهدي سيكون وإلى آخره، فهذه أيضا صارت من قضايا العقيدة العلمية الخبرية التي يجب أن نؤمن بها ما دامت صحيحة ثابتة. ما هو موقف المسلم منها؟ هل هو مخير بين الإيمان بها وعدم الإيمان؟ نقول لا، غير مخير، بل لا بد أن يؤمن بها. وأنت إذا آمنت تأخذ أجر على الإيمان. يعني الآن إذا أنت علمت الآن من خلال مثلا هذه الدروس في قضايا معلومات جاءت في الأحاديث الصحيحة، هل هو سماعنا لها ثقافة يعني؟ لا، سماعنا لها سينتج آثار عظيمة مهمة على أنفسنا، وهو أننا إذا علمنا بصدقها وجب علينا التصديق، وإذا صدقنا وآمنا أخذنا أجر الإيمان والتصديق، وهذه قضية يقل من ينتبه إليها. الآن أنت إذا سمعت معلومة عن الجنة عن النار عن اليوم الآخر عن أشراط الساعة عن آخر الزمان عن أمور من الغيب، طيب ما هو موقفك من هذه المعلومة إذا اعتقدت صحتها؟ إذا عرفت أن مصدرها صحيح يجب عليك أن تؤمن بها، إيمانك بها في أجر، لأن هذا عمل قلب، هذا عمل قلب، وعمل القلب عظيم عند الله. فأولا يكتب لك أجر الإيمان بها، اثنين يزداد إيمانك لأنك تؤمن بهذه الأشياء واحدا بعد واحد، وثالثا يرتفع عنك وصف الجهل بها، وعندما يكون الإنسان على علم بالشيء يكون بمنزلة عند الله أعلى من الجاهل بهذا الشيء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم يحمي نفسه من الشبهات، إن معلومات الآن التي نقولها الآن في قضية المهدي هي تسبب حماية الأشخاص من أن يصدقوا بأشخاص كذابين أو يدعون المهدية وهي منهم بريء. ونحن أيضا في سلوكنا هذا المسلك في اطلاعنا على هذه القضايا فإننا نسلك سبيلا شرعيا في تعلم دين الله وهذا من دين الله، ونأخذ بالأسباب في زيادة الإيمان وهذه من أسباب زيادة الإيمان. وهنا نأتي إلى قضية وهي وهذه من أسباب إنكار بعضهم لقضية المهدي، قالوا إن الإيمان بالمهدي يدفع النفس إلى التوكل على العمل، ويقول ما دام المهدي سيخرج فنحن نقعد هكذا إلى أن يخرج، ليش نعمل وندعو ونجاهد ونخدم الدين؟ طيب المهدي سيظهر ويظهر الدين خلاص، ما يعني هي مهمة غيرنا، في شخصية سوف تظهر يؤيد الله به الدين. فيقال إن الله أمرنا بالعمل، صح ولا لا؟ أمرنا بالعمل، أمرنا بالدعوة، أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرنا بالجهاد في سبيله، أمرنا بتعلم الدين، أمرنا بتعليم الدين، أمرنا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة. هذه كلها أوامر، ليس لنا خيار في قضية هذه الأوامر ننفذ أو لا، ليس لنا خيار أن نقول نترك هذه المهمات للمهدي هو الذي ينفذها. طيب والأوامر الإلهية التي نحن مخاطبون بها كيف نلقيها عن كواهلنا ونقول لا نعمل وننتظر المهدي؟ إذن أولا نحن مخاطبون بالعمل، وأعد له ما استطعتم من قوة، انفروا ثباتا وانفروا جميعا، فزودوا فإن خير الزاد التقوى، لمثل هذا فليعمل العاملون، أمرنا باتخاذ الأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. النبي عليه الصلاة والسلام الله عصمه والله يعصمك من الناس، لكن هل منعه ذلك من أخذ الأسباب؟ طيب لماذا اختفى في الهجرة؟ ولماذا اختفى في الغار؟ ولماذا أمر ابن أريخط؟ ولماذا كان بأن يعفي آثر يمر بغنمه على آثارهما؟ ولماذا كان ابن أبي بكر الصديق يأتيهما بأخبار مكة؟ ولماذا تزود بالتمر؟ ولماذا إذا كان يعني هو سيحمى من الناس، فلما الجواب مع علمه أنه سيحمى من الناس لكن أخذ بالأسباب، لأنه لا تعارض بين هذا وهذا، بل هذا طريق إلى هذا، الأخذ بالأسباب طريق إلى النتيجة. طيب وليش لبس البيض على رأسه لحماية رأسه؟ وليش لبس درع في القتال إذا كان الله يعصمك من الناس؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وربى على هذا أصحابه؟ ما قال خلاص الله يعصمني من الناس أنا لا ألبس درع ولا ألبس خوذة على الرأس ولا، لم يفعل ذلك، بل أخذ بالأسباب اعقلها وتوكل. فإذا لا يجوز للمسلمين، قال الشيخ الألباني رحمه الله، أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولتي على وجه الأرض انتظارا منهم لخروج المهدي ونزول عيسى، يأسا منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما، فإن هذا توهم باطل ويأس عاطل، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمن المهدي وعيسى، فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره. فإذا بعض الناس يقولون في المجالس والله قبل المهدي ما نظن أنه سيكون هناك نصر للإسلام أو تقوم له قائمة أو أنه سينتصر على دول الكفر، ولماذا هذا التيئيس والتخذيل والتثبيط؟ لماذا؟ لماذا إشاعة الروح الاستسلامية؟ وما أدراكم، هل اطلعتم على الغيب؟ مكتوب في اللوح المحفوظ لن توجد خلافة إسلامية قبل المهدي؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ قلتم بهذا؟ وما يدريكم أنه سيكون خلفاء لله في الأرض وتكون خلافة إسلامية قبل المهدي؟ ولذلك فإنه يجد العمل لإقامة الإسلام في الأرض ونشره في الدين. والعجب من مروجي هذا الكلام ومرددين الذين يصب كلامهم في خانة ومصلحة أعداء الإسلام. فإن قال قائل كيف سيكون حال الأمة قبل المهدي وعيسى؟ هل هناك أي شيء يتعلق بهذا الموضوع؟ طبعا هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن هناك يعني من باب ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، وهذه المسألة مرة أخرى ما هي؟ هل سيكون للمسلمين شأن في الأرض قبل المهدي وعيسى الآن في هذا الوقت في هذا الزمان؟ هل سيكون لهم شأن في الأرض أم سيبقى المسلمون في هزايم وضعف وهوان حتى يظهر المهدي وعيسى؟ في الحقيقة أن هناك من قال كلاما يشعر بأنه لن يكون هناك شيء قبل المهدي وعيسى، يعني شيء يعني له وزن كبير، تغير جذري في الأرض لصالح المسلمين. فقال بعضهم إن الأحوال قد تغيرت تغيرا فاشحا فاحشا، غلبت البدع وصارت السنة غريبة، والبدعة سنة والسنة بدعة، ولا تزال السنة في المستقبل غريبة إلا ما استثني في زمان المهدي وعيسى إلى أن تقوم الساعة. وقال بعضهم إن الإسلام غريب بمعنى الكلمة وتزداد غربته إلى أن يأتي المهدي فيظهر الإسلام. طيب ما هي حجة هؤلاء؟ قالوا يعني حديث لا يأتي زمان لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قالوا إذن حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم يدل على الأمور كلها في الحدار، في الحدار ما في أمل أنه يعني تعود إلى قوة المسلمين وخلافة إسلامية وهزائم الكفار على أيدي المسلمين عالمية. ولكن هذا كلام غير صحيح. يعني نفس الذين يقولون يستدلون بحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعد شر منه يقال طيب إذن حتى المهدي عيسى، فيقولون لا هذا استثناء، فنقول وما أدراكم أنه ليس هناك استثناءات أخرى. ألا ترون أن الوقت اللي قبل دولة العبيديين كان أحسن، لما جاءت دولة العبيديين ساءت الأمور جدا، ولما قضي على دولة العبيديين حسنت الأمور. طيب إذا صار في طلوع نزول طلوع، قبل اجتياح التتر كان العالم الإسلامي مثل مستوى كذا، لما اجتاح التتر نزل ملايين القتلى. طيب وبعد ما تغلب المسلمون على التتر وكسروهم ومعركة عين جالوت رجع مرة أخرى. طيب قبل الحملات الصليبية طيب كان المسلمون في مستوى معين، الحملات الصليبية كسرتهم واحتلال بيت المقدس وسبعين ألف قتيل وإلى آخره. طيب ولما انتصر المسلمون على الصليبيين ومحى صلاح الدين انكسر الصليب رجع المسلمون إلى الأعلى. إذا الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعد شر منه لابد يفهم فهما صحيحا، وهو أن يقال يعني في الجملة، وليس أنه لن يظهر في التاريخ، لن يظهر في التاريخ طلوع وصعود من المسلمين، لكن يصعد ينزل، ممكن يصعد مرتين وينزل. وإن كان الأمور في الجملة في الجملة في العموم خط البياني في العموم ممكن تقول أنه ينزل، لكن في طلوع في أثنائه، طلوع يهبط طلوع يهبط وهكذا. قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث التي تبشر بأن المستقبل للإسلام وغيرها مثل الأحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام، فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو العام المخصوص، فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآن ذكرنا المسلك الأول، الذين يقولون إنه لا شيء ينتظر قبل المهدي وعيسى، يعني يا أيها المسلمون لا تتوقعوا خلافة وتتوقعوا انتصارات عظيمة على الكفار قبل المهدي وعيسى، ما في شيء، ستبقون في ضعف حتى يأذن الله. المسلك الثاني ما هو؟ من هذا الكلام من كلام العلماء المعاصرين، نتكلم الآن على فترة المرحلة الحالية التي نمر بها، أن في بعض كلام العلماء من قال بل ستكون هناك خلافة إسلامية على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي، أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملة ولا يبقى إلا ظهور القائد، فعند ذلك يخرج المهدي بعد أن تحدث هذه النهضة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في مناقشتي للذين ادعوا اقتراب ظهور المهدي، يعني قالوا له يعني خلاص اليوم غدا بعد غد، يعني شيء خلاص شيء قريب الآن، يعني اليوم الشهر القادم، قال الشيخ: ما أظن أن هذا أوان ظهوره، فهذا مقتضى السنة الكونية، وما أحسب المهدي يقدر خلال 7 سنين على أن يحدث من التغيير في العالم أكثر مما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، وظني أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب، فريدا في علمه، فريدا في ورعه، فريدا في عبادته، فريدا في خلقه، وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح أو صلح فيه أمر الأمة وتمت فيه مرحلتا التصفية والتربية. ثم شرع الشيخ يبين ما المقصود بالتصفية، يعني تصفية العقيدة من البدع والشوائب، تصفية العبادات من البدع والشوائب، تصفية الحديث من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، تصفية كتب التفسير والفقه من المرويات الكاذبة والضعيفة وهكذا، والتربية أن يتربى الجيل المسلم على هذا الشيء المصفى من الكتاب والسنة. قال: ولا ريب أن هذا يحتاج إلى جهود جبارة متعاونة مخلصة كل في مجاله واختصاصه، أما بقاؤنا راضين عن أوضاعنا متفاخرين بكثرة عددنا متوكلين على فضل ربنا أو خروج المهدي ونزول عيسى صائحين بأن الإسلام دستورنا، فذلك محال وضلال ومخالفة للسنة الكونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حديث صحيح رواه أبو داود. إذن في سنن كونية لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي، وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقا، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين برجل من أهل بيته ووصفه بصفات أبرزها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل 100 سنة. يعني الآن افرض أن قضية المهدي بعيد، طيب ألم نبشر أن كل 100 سنة سيبعث الله في الأمة من يجدد؟ طيب وهذا ليس حقا ووعد صدق قد جاءنا في السنة الصحيحة؟ إذن سيحصل التجديد، ومن يجدد لهذه الأمة الدين، والمهدي واحد من المجددين. قال وكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما وهو يعمل لتوضيح دعائم الإسلام. فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماؤهم إلا القليل، اتخذهم الناس رؤوسا جهالا، فقال كيف سيستطيع أن يعمل إذا كان نحن قاعدون؟ فكأنه يقول إذا كنتم تؤمنون بانبعاثه فأعينوه، سهلوا له المهمة واشتغلوا أنتم حتى إذا خرج قادكم، وليس أن يخرج ليجد الواقع كل سيء بسيء. وذهب بعض المعاصرين أيضا إلى أن هناك إشارات في الأحاديث الصحيحة تدل على أن هناك تحسنات ستحدث، مثل حديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وحديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة، وحديث لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إذن هذه مبشرات. طيب قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، طيب حديث نزول الخلافة في الأرض المقدسة، بعضهم فهم أن ستكون خلافة راشدة قبل المهدي، وقالوا أن حديث ابن حوالة الأزدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه إلى رأسك، رواه أبو داود. طيب إذن قالوا إن الخلافة ما نزلت بيت المقدس بعد، يعني الخلافة كانت في المدينة، كانت في الشام، في دمشق، كانت في بغداد مثلا، كانت في الأندلس، لكن ما نزلت الخلافة بيت المقدس. إذن نزول الخلافة بيت المقدس يستلزم هزيمة اليهود والقضاء عليهم وتحرير المسجد الأقصى وتحرير بيت المقدس ونزول الخلافة في بيت المقدس، وبما أن هذا ما حصل فلا بد أن يحصل، والدجال سيأتي باليهود ليدخل إلى بيت المقدس ولن يكون هو في بيت المقدس أصلا، سيأتي من المشرق الدجال ومعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان. إذن هذه فيها إشارة إلى ذلك، وأن فتح القسطنطينية قبل عيسى، فتح القسطنطينية قبل عيسى، فهناك نجاحات وهناك انتصارات وهناك ما يشير إلى خلافة إسلامية قبل المسيح عليه السلام. فكما حصل فتح القسطنطينية في الأول ثم رجعت الآن تحت حكم المرتدين وستفتح مرة ثانية، فإذا يمكن أن يعود الأمر للمسلمين حتى في بيت المقدس مرة أخرى، وأن ينهزم هؤلاء اليهود، وأن تفتح فلسطين، وأن تكون فيها خلافة إسلامية، كل ذلك وارد جدا. يعني دعونا نمشي على طريقة عدم الجزم، لكن نقول هذا وارد ومحتمل، ما عندنا شيء يفيد أنه لن تكون هناك خلافة ولا انتصارات قبل المهدي، ما في. والذي سيجزم بهذا كأنه طلع على الغيب وعلى اللوح المحفوظ. فإذا على الأقل لا، ليس هناك ما يمنع في النصوص الشرعية من قيام خلافة للمسلمين وانتصارات عظيمة وتحرير بيت المقدس ونزول الخلافة في بيت المقدس قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، خصوصا وقد مر معنا أحاديث في المهدي أنه سيخرج خارج على خلاف، سيكون خلاف عند موت خليفة، ويتنازع 3 من أبناء خليفة على الكنز، يعني على الخلافة على الملك، معنا في خلافة وفي خليفة. إذن وارد جدا أن يكون هناك للمسلمين قومة عظيمة وخلافة راشدة وانتصارات كبيرة، فلا معنى لليأس وترك الأمور للمسيح والمهدي عليه السلام، المهدي والمسيح عليه السلام، بل يجب علينا أن نعمل وأن نقوم بهذا الدين، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العمل بدينه.